صعلوت اي عندي نقلة والفتحة قد نقلة لا ما سمعني نقلة وقلة معنى واحد وزن اي التكمل البيت أيه؟ والنتيجة واحدة في والمقصود واحد نعم مع فعلوت ومنها فعلوت محركا كرهبوت نعم ورغبوت ورحموت رعيدة نعم وفعلا كذلك فعلا ومنها فعلا بضمتين مشددا نحو غلبه غلبا مع فعلمية بضم الفاء وفتح العين نعم. وسكون اللام وكسر النون مخففا كرفها عيشه رفيهية أي اتسع نعم. رأيت ومخفى نعم وهذا فعلية كذا فعولية منها فعولية بضم الفاء وفتحها وكسر اللام ثم ياء مشددة كخصه خصوصية والفتح قد نقل نعم. أي يجوز أن تقول خصوصية بدل خصوصية فيهما أي في فعلية وفعولية نعم. تقول فعلية وفعلية يجوز هذا وهذا نعم قال كذا فعولية والفتح قد نقل قد نقل وقبل نعم, نعم. قال ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل وبتاء التأنيث فيها وضم قلما نقل نعم. حمل نعم. قلما حمل أي ومفعل بفتح النين نعم. مع اختلاف حركة العين من فتح وكسر وضم مذكرا أو مؤنثا ايه؟ فتصير ستة أوزان نعم. الأول مفعل نعم. رأيت بفتح العين نعم. وسيأتي أنه مقيس في كل فعل ثلاثي مطلقا نعم. رأيت إذا كان فاؤه واوي مثلا سيأتي هذا نعم. كدخل مدخل رأيت ايه؟ وكذلك مفعل بكسر العين وسيأتي في أنه مقيس فيما فاؤه واو أيضا كمكبر ومفعول وهو سماعي قليل في كلامه نعم. ولذلك قال وهو ضم قلما حمل نعم رأيت نعم وبالتاء التأنيث أي تقول مفعلة ومفعلة ومفعولة تضيف إليها التاء تضيف إليها التاء فقط مفعول كمهلك مثلا والضم قل ما حمل هو دائما الفتح والكسر ايوه الكسر الفتح والكسر في العين كثير ايوه, أيوة. وقل ما حمل بالتاء تقول مرضاة ومحمدة ومهلكة أيوة. وهو قليل كقدر مقدورة نعم قال الشارح رحمه الله تعالى يبنى ايضا على فعلل لزيادة احدى اللامين نعساد سؤدا سؤددا سؤددا وعطت الناقة عطوطا عططا نعم عطوطا اشتهت الفحلة عطت الناقة ايش عطوطا بالواو عو عطاطا عطاطا نعم ايوه هذا ايوه ايوه عوطة صح وعطت الناقة عوطة ايوه على سؤددا ايوه سؤددا نعم سؤددا نعم اشتهت الفحلة وعلى فعول نحو قبيله قبولا ولغ به وولع به ولوعا ولوعا أشوف هذا نعم ووقدت النار وقودا وقودا وعلى فعالي وعلى فعالة وعلى فعالية نحو كره كراهية وطمع طماعية وعلى فعيلية وعيلية نعم فعيلية بينهم بالكسر أيوة بكسر الله فعيلية فعيلية فعيلية وليدية وعلى فعيلية فعيلية نعم نعم نحو ولدت المرأة وليدية ولدت المرأة وليدية وليدية نعم وعلى فعلة وعلى فعلة وعلى فعلة نحو غلبه غلبة أيوة وعلى فعل نحو أيوة. جمز نحو جمز جمزة جمزة جمزة جمزة بالألف مقصورة أيوة. ومرطت الدابة مرطة أسرعت وبشكت بشكة نعم كلها أسرع معناه أسرع نعم مع فعول مع فعلوت مع فعلوت وفعلا وفعلا وفعلا فعلانية مع فعلانية كذا فعولية والفتح قد نقل أو قبل قال ابن أين على فعلولة نحو رهب رهوبة رهبوتا رهبوتا رهب رهبوتا رهبوتا ورحم رحموتا رحموتا ورغب رغبوتا نعم وعلى فعل فعلا وعلى فعلا كغلبة كغلبة غلبة أو غلبة كغلبه غلبة غلبة نعم غلبة وعلى فعلا فعلمية وعلى فعلمية نحو سحف سحف رأسه سحفنية سحفنية أي حلقه. تقول رجل سحفنية أي محموق الرأس. نعم. وبعضهم قال وذكر صاحب القاموس أنه وصف بأنه وصف بالمصدر. نعم. وعلى فعولية وفعولية نحو خصه خصوصية وخصوصية وخصوصية ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل مفعل ومفعول وبتأنيث فيها وضم قلما حمل. ويبنى أيضا على مفعل ومفعل ومفعول نحو دخل مدخلا وكبر مكبرا مكبرا مكبرا مكبرا مكبرا وهلك مهلكا مهلكا. وعلى مفعلة كمرضات ومفعلة ومفعولة ومحبك محمدة ومهلكة نحو رضي مرضاتا وحمد محمدة وهلك مهلكة مهلكة بالضمة. أيوة. على مفعولة مفعولة مهلكة مهلكة. وقوله والضم قل ما حمل أي عن العربي. نعم. أيوة. قل ما حمل الضم عن العربي. نعم. في مفعولة. نعم. تنبيه على أن مفعولة ومفعولة وزنان نادران والمعنى والضم قل ما حمله الرواة ونقلوه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ايش ابن مالك؟ انت الهمس الوصل ولا او القطع؟ قال ابن مالك. ايوه نعم. فعل نقيس فعل نقيس والمعد لا فعل نقيس المعد والفعول لغيره سوى فعل صوت والفعال جلا. نعم. يقول فعل يقول ابن مالك رحمه الله فعل نقيس المعد. الفعل اذا كان ثلاثيا على وزن فعل أو فعل كذلك وكان متعديا فقياس مصدره الفعل. أيوة. تقول للفعل الذي على وزن فعل تقول فتح على وزن فعل وهو متعدي وتعرف معنى تعدي وهو انتقال أثر الفعل والفاعل المفعول به مباشرة دون أي واسطة هذا هو التعدي. فتقول فتح الباب فتحا فتح الفتح والمصدر فعل عائدة. وتقول عده عدا هذا هو القياس. وكذلك إذا كان على وزن فاعل أيضا فما دام متعديا فإن قياس مصدره الفعل تقول فهم يفهم فهما على القياس هذا هو القياس. والسماء غالب في هذا الباب مثلا تقول طلبه يطلبه طلبا لم يأتي القياس بل هو سماع سماع والسماع هو أصل اللغة. فهذا معنى قول فعل مقيس المعدى أي مقيس الفعل المتعدي من الفعل الذي على وزن فعل أو فاعل في الماضي. والفعول لغيره أي والفعول قياس مصدر الفعل اللازم من فعل من فعل لا فاعل من فعل فقط مصدره القياسي. إذا كان لازما للفعول تقول جلس جلوسا فعول وخرج خروجا وقعد قعودا ودخل دخولا ها وهل مجرى. والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. اما اذا كان الفعل على وزن فعل وهو لازم ودل على الصوت فان هذا لا يضطرد فيه الفعول مصدرا له قياسا بل مصدره يكون قياسا على فعال تقول سعل سعالا لم يزن فعل رائدة وزكم زكاما وعبل عبالا وهكذا من كل ما لا هذا بالنسبة للمرض للمرض المرض ذات الفعال لا الذي يقصد هنا الصوت مثلا كصرخ صراخا ونبح نباحا رائدة. أما الذي قدم الآن ذكره فهذا انتقال فهم إليه والصحيح أنه كالنبح وصرخ فهذا الذي على وزن فعل هو هذا الذي على وزن فعل في الماضي وهو لازم لكنه دل على الصوت. والصوت قد يأتي على وزن فعيل أيضا إنما ذكر أحد وزنين القياسيين أحد الوزنين القياسيين للفعل الذي على وزن فعل وهو دار على الصوت. نعم ما فهمته. نعم. هذا السؤال ما عندي صوته. ها؟ هذا مرض. مرض صوت. مرض صوت. لكن المرضية أغلب عليه مرض وصوت. إذا فيكون قد جمع بينهما. يعني قد زكام وصعال. قال بدر الدين شارح الكتاب: الأمثلة المذكورة لمصادر الفعل الثلاثي 49 مثالا، والمقيس منها 10 أمثلة، والبواقي مقصورة على السماع. فالمقيس مفعل وفعل وفعول وفعال وفعل وفعالة وفعولة وفعيل وفعال وفعالة. فمفعل مقيس في كل فعل ثلاثي. فعل ومفعل لك. وفعل هو فعل ولا مفعل؟ وأما فعل أي فعل أنت قرأته مفعل. نعم مفعل. فمفعل مقيس في كل فعل ثلاثي. هو مفعل؟ إيه. نعم. نعم لكن هذا ليس مما جاء في البيت. أيوة ليس ما جاء في البيت، هذا مصدر ميمي. نعم سيأتي وسيأتي الكلام عليه. أيوة هذا هو. وأما فعل فمقيس بمصدر المتعدي. هذا هو هذا الذي نص جاء ذكره في البيت نصا. نعم المتعدي من فعل نحو ضرب ضربا وكتب كتبا وكسر كسرا وقتل قتلا وهكذا وخلق خلقا ومن فعل نحو لقم لقما ولحس لحسا وفهم فحما فهما. نعم وشرب شربا شربا قياسا نعم شربا والشرب يأتي لمعاني لكن هذا المصدر. نعم وأما فعول فمقيس بمصدر لازم من فعل ما لم يكن فعل صوت فعل صوت يعني. ما لم يكن فعل صوت أو داء أيوة. أو فرار أو فرار أو احتراز من هذه الأمور. أيوة فهذه لها شأن آخر. نعم ونحوه أو حرفة أو ولاية أو كما سيأتي ذكرها المصادر لهذه. نعم كما سيطلعك عليهما مساق الكلام في هذا الباب. فمتى كان فعل اللازم لغير ذلك فقياس مصدره فعول أي فعول. نعم نحو جلس جلوس جلوسا وقعد قعودا وركن ركونا. وأما فعال فمقيس بمصدر فعل الدال على صوت هذا هو. نحو صرف صراخا أيوه. وبكى بكاء ونبح نباحا وذبح ضباحا. أو على ذا إنه سعل سعالا شوف سلك بمسلك الداء سعل سعالا وزكم زكاما وعضل أوضالا. نعم وسيأتي التنبيه عليه ويفهم اختصاص فعول بفعل اللازم فعول ويفهم اختصاص فعول بفعل اللازم. نعم نعم من قوله والفعول لغيره أي لغير المتعدي. نعم ومن بيانه أن قياس مصدر فعل اللازم فعل فعل وقياس مصدر ومن بيانه إيش هذا ومن بيانه ومن بيانه أن قياس مصدر فعل اللازم فعل فعل وقياس مصدر فعل فعالة أيوة أو فعالة. نعم وفعولة فعالة لا فعالة وفعولة. نعم فعالة وفعولة أيوة. إنه قياس مصدر فعولة وما ذكر معنا بس داري إكرار طرادة أيوة ما ذكر فعولة بصراحة خلاص إلا هنا وغدا ندخل اللي يبين الأحكام وتابع الأمثلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. وقس فعالة أو فعولا فعولة لفعولتك الشجاعة والجاري على سهلا. نعم يقول رحمه الله تعالى: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا، أي أن الفعل إذا كان على وزن فعل بالكسر في الماضي وهو لازم غير متعد فإن قياس مصدره فعل. هذا القياس رأيتك. فتقول في نحو تعب على وزن فعله لازم تقول في مصدره تعب. وجوي هذا لازم أيضا على وزن فعله تقول جوا. وأشر لازم على وزن فعله تقول في مصدره قياسا أشر. وبطر هذا لازم على وزن فعله فقياس مصدره بطر رأيتك. وهكذا فيما كان لازما، لكنه قد يأتي السماع وقد يأتي القياس مخالفا لهذا. قاعدة. فمن القياس المخالف لهذا أن ما كان دالا على اللون وفعله على وزن فاعل هو اللازم، فإن قياسه فعلة وليس بفعل، كتقول خضرة خطبة وحمرة خمرة، رأيت؟ هذا قياسه يستطر صفرة. وقد يأتي السماع كرضي ربا، هذا ما قال ربا مثلا، معنى هذا هو القياس، ما تفهم هذا؟ هنا مفهوم ما على فعل استحق مدون لم يكن ذا تعدي كونه فعل. ايش كونه فعل؟ استحق كونه فعل ان لم يكن ذا تعدي، اي استحق قياسا ان يكون على وزن فعل اذا كان لازما وهو على وزن فاعل. نعم. وقس فعالة، هذا بيت يتعلق ببيان أوزان أخرى. فقال وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجارية على سهولة، أي أن الفعل إذا كان الوزن فعولة فقياس مصدره شيئان، إما أن يكون فعالة أو فعولة. فمثال ما كان على فعالة قولك الشجعة شجاعة، رأيك؟ نعم. ومثال ما دل فعولة سهولة سهولة، وخشونة خشونة، فعيدة وهكذا. هذا قياسه. والسماع غالب في هذا الباب. والجاري على سهولة، أي والمصدر الجاري على سهولة وهو فعولة. والمصدر الجاري على فعالة هو مصدر شجوعة شجاعة، وهذا معنى الذي قال وما وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. الشجاعة فعالة، والعجل على سهولة هو فعولة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى فعل نقيص في مصدر فعل اللازم نحو فرح فرحا وأشرح. فعل بفتح الفاء العين. فعل مقيس في مصدر فعل اللازم نحو فرح فرحا فرحا، وعشر عشرا، وجذل جذلا، وعطش عطشا عطشا، وغرث غرثا غرثا، وعر وعرا وعرا. نعم. وحول حولا حولا حولا. نعم. وفعالة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف على فعالة، ليس فعالة، فعالة. وفعالة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف على فعيل نحو شجع شجاعة فهو شجيع، ومنخ ملاع فهو شجيع وشجاع. نعم. على فعيل هو يقول فعيل، أي لما نظر الأصلي في أن ما الفعل الوزن فعلا لا يؤخذ منه في الأصل إلا الصفة المشبهة باسم فاعل، والصفة المشبهة باسم فاعل له وزنان قياسيان غالبان، فعيدة. نعم. ومنه صيغة سهل والظريف كما قال في هذا الكتاب، فوزن فعل وفعيل هما الوزنان الغالبان للصفة المشبهة التي تؤخذ من الفعل اللازم من على وزن فعولة. ولذلك قال إذا كان وصفه فعيل، إشارة إلى الوصف إلى ما يغلب من الأوزان للصفة المشبهة. نعم. وملح ملاحة فهو مليح، ونظف نظافة فهو نظيف. وفعل تعرف الملاحة؟ نعم. مليح. نعم. الملاحة ما هو يسمون رجل الملاحة الصيادة وكذا في الله. طيب إذا قالوا مليح تقول هذا شيء مليح أو رجل مليح، هذا جميل. جميل. هذا هو على وجه مين مسحة من ملاحة، وتحت الثياب العار أو العر لو كان باديا، يقول يجب في جماعة فيها جمال لكن أخلاقها لا باديا. نعم. والله قليل يا قليل ما رأيت أقل منه، سبحان الله. نعم. وفعولة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف منه على فعل نعم سهولة فهو سهل. أيوة. وصعب صعوبة فهو صعب. شوف جاء بفعل اللي هو فعل من أوزان صفة المشبهة الكثيرة. فعل وفعيل، والسهل سهل، قاعدة. يعني طبعا جبالة واثنان فقط فعيل وفعل فقط غالبان غالبان عن الله. أيوة في أوزان أخرى غير هذا رأيت ولذلك سيأتي في قوله ومنه صيغة سهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعل أو فعل. نعم. وحزن المكان حزونة فهو حزن حزن. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وما سوى ذاك مسموع وقد كثر ال كثر ال وقد كثر ال فعيل في الصوت والداء الممد الداء لا والداء الممد جلا نعم والداء الممد جلا وزن وزن ايوه معناه وزنا وزن فعال معناه وزن فعال وزن فعال معناه وزن فعال فليقص ولدي فرار او كفرار بالفعال جلا جلاء او جلاء كلاهما صحيحان لغه. نعم نعم. وما سوى ذاك مسموع يقول رحمه الله تعالى وما سوى ذاك الإشارة لما تقدم من بيان الأوزان القياسية لمصادر الفعل الثلاثية. يقول ما تقدم من ذلك ما سوى ذاك فمسموع رأيت فمسموع وقد كثر وقد كثر إيش الفاعل في الصوت أي تقدم أن قياس ما كان من الأفعال على وزن فعل وهو دال على الصوت أن القياس في مصدره الفعال كصرخ صراخا رأيت جاء هنا فقال هذا الذي هو القياس الكثير إلى أنه جاء وزن قياسي آخر لمصدر ما دل من الأفعال الثلاثية على الصوت وهو الفاعيل. سمع الفاعيل كثيرا فيما دل من المصادر على الصوت إذا كان فعله ثلاثيا تقول في نهق مثلا نهيقا وهو الوزن فعل والصهل صهيلا وزأر زئيرا وهكذا. والداء الممد جلاء أي وما دل على الداء وهو المرض جلاء معناه وزن فعال أي دل معناه على المصدر القال على المصدر القياسي الذي هو فعال فتقول في زكم زكاما وعضل عضالا وسعل سعالا فهذا وارد فيه بكثرة. والداء الممد جلاء ومعناه وزن فعال وكذلك ما دل على فرار أو كفرار ويشيت ما دل على امتناع أو كامتناع من الأفعال التي على وزن فعل في الماضي فإن قياس المصدر فيه ورد كثيرا على فعال فما دل على فعل على امتناع تقول أبا فقياس مصدره إباء وشاد شراد وجمح جماح أو جماحا وهكذا ونفر نفارا وهل مجرى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى من المسموع الذي لا يدخل القياس مجيء المصدر من فعل المتعدي على من نعم من فعل من فعل المتعدي على فعل نحو طلب طلبا نعم وجلب جلبا وعلى فعال نحو حجب حجابا هذا كله مسموع ونكح نكاحا نعم وعلى فعول نحو ورد الماء ورودا وجعل متعدي وكان القياس وردا لتعديه لكنه جاء بقياس وزان لازم من فعل فقيل ورد ورودا نعم وجحده جحودا ورد الماء ومنه قوله تعالى ولما ورد ماء مدينة أي ماء فعداه هو متعد وما ذلك تقول في مصدر ورود رأيت لكون لازم من قبل لكون ايش لازم يعني على وزن فعال لكون ايش على وزن فعول فعول فعول هذا قياس مصدر اللازم من فعل وإلا هو أصلا متعدي أيوه متعدي فكان القياس وردا تقول ورد وردا ورد الماء وردا لكنه سمع ورودا

قد يؤتى بتفعال مصدرا لتفعل أيضا كما في قولهم تملق تملاقا تفعالا لكن هذا قليل وكما يقال في مصدر فعل فعال يقال كذب كذابا والمصدر المشهور القياسي الكثير في الاستعمال هو تكذيب تقول كذبه تكذيبا لكن ورد أيضا كذاب كذب كذابا رأيت ومن ذلك من الأول قوله ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل تملاق تفعال وفي الثاني قوله وجاء الثاني قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا وما قال تكذيبا فهذا يدل على أن فعال يأتي مصدرا للفعل الذي على وزن فعل فهذا مراد ابن مالك هنا نعم مالك ثلاثي مالك ثلاثي فعيل مبالغة ثم أشار إلى أن الثلاثية قد يأتي له المصدر على وزن فعيل كما تقول خلفه خليفة لولا الخليفة لكنت امرأ مؤذنا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذا فعيل يؤتى به وهو مصدر للفعل الثلاثي للفعل الثلاثي فقط لكن للدلالة على المبالغة نعم قال الشارح رحمه الله تعالى الغرض من هذه الأبيات التنبيه على ما شذ من مجلس النظري من تفعل على تفعال كتحمال ومن فعل كتحمال تحمله تحمالا من فعل على فعال ككذاب وعلى تفعال في التكثير كالسيار سيره تسيار وطوف تطوافا وتقدم نعم وقد تقدم ذكر ذلك ومجيء المصدر من الثلاثي على فعيلة لقصد المبالغة مع حثة وحثيثة حثيثة نعم حثة وحثيثة حثيثة نعم وخصة وخصيصة خصيصة وتقول خصوصية هذا كل من مصادره خصيصة وخصوصية نعم وفي حديث عمر رضي الله عنه لولا حديث ولا نعم ماذا يقال لهذا؟ في حديث عمر هذا أثر يقال